يقول السائل: رجل اشترى مني بضاعة بطلب من الخارج ودفع نسبة من المبلغ كعربون حتى تصل البضاعة، ثم جاء بعد أيام وقال إنه لم يريد البضاعة علما بأني اشتريت البضاعة من الخارج، فهل أخذ العربون أم أني أرجع العربون له؟ ورد في الحديث عن النهي عن بيع العربون، النهي عن بيع العربون، وهذه المسألة لا نستطيع أن نتكلم فيها حتى نقف على صيغة العقد بينك وبين الرجل، كيف العقد؟ فلا بد إذا كان بينكما عقد مكتوب أو محفوظ، وأيضا لا بد أيضا الطرفين كلهم، وأيضا العربون مقداره هل له شأن أم أنه شيء رمزي، هذه الأشياء. فإن أحببت أن تتصل هاتفيا أو ببعض المشايخ حتى يستفصل منك ويجيبك. يقول: أعمل مندوب في شركة توزيع، وبعض مسؤولي الأسواق والمراكز يأخذون المال لكي يصلح التعامل وعرض المنتجات بشكل جيد داخل السوق، فهل هذا يجوز؟ كيف يقول؟ يقول: أخذ أنا أشتغل مندوب، نعم، وبعض مسؤولي الأسواق يأخذ مني مال حتى يعرض بضاعتي في الرف الأول، يأخذ منه مال، نعم، قل فهل أخذ المال هذا من قبيل الرشوة أو لا؟ هذه تحصل في الأسواق. والله ما أدري، ما عندي شيء فيها، لازم يعرفها بالضبط، وما أقدر أقول شيء فيها. وشيخنا الأصل أن البضاعة تعطى للمحل والمحل يعرض، إيه؟ لكن هذا يعطي صاحب المحل السوق المجمع الكبير، تكون الجمعيات التعاونية الكبيرة، إيه؟ معروف، يقول فيعطيه حتى يعني يضعها في الأمام في الصف الأول، يعرضها بشكل جيد بغير البضاعة التي لم يدفع عليها مال زيادة. والله أخشى أن يكون ما يجوز، لأن هذا نوع من الإضرار بالآخرين، يعني إضرار بالآخرين، وهذه أمانة، فكونك تبرز بضاعة دون أخرى وتغري بشراء هذه دون الأخرى وأنت مؤتمن، أنت وكيل، فأنت ما دمت وكيل لهؤلاء المنتجين أنت وكيل لهم جميعا، فأنت ينبغي أن تكون أمين. إن كنت وكيلا بدون مقابل أو بنسبة ربح أو بشيء، فعليك أن تتقي الله وتعدل بينهم، تعدل بينهم في العرض، تعدل بينهم في العرض. فالذي يظهر لي أنه يجوز أن تعطيهم مال، ولا يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال، وأن يعرضوا البضاعة كما هي ويتفاهمون مع أصحاب البضائع أيضا في طريقة عرضها. نعم. يقول: ما حكم شخص لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس دائما؟ هذا ينظر في حاله، إذا كان يعني أولا يحافظ على الصلوات الأخرى، محافظ عليها تماما، لكن يعني عنده عقدة ثقل النوم، وأنه مع ذلك يعالج نفسه، ينام مبكر، ومع هذا كله يعني يخرج الوقت وما صلى، فإذا كان مجتهد والصلوات الأخرى محافظ عليها، فيعني ينصح برفق، خاصة إذا كان هو يحس أنه مقصر، فينبغي أن يعامل وينصح ويذكر بالله. أما إذا كان مهمل لا ينام إلا متأخر، أو المنبه يركبه بعد طلوع خروج الوقت، بعد طلوع الشمس، هذا أعوذ بالله، هذا يخشى عليه، هذا رجل مفرط. أما إذا كان لا، يقول أنا أضع المنبه وأنام مبكر، ومع ذلك قد يكون لمرض أو ما إلى ذلك يغلبه النوم، فأرجو أن الله يعني يعذره ما دام الصلوات الأخرى محافظ عليها ولا يتأخر عنها. ويقول: رجل لا يصلي أي صلاة مع أنه مسؤول في المؤسسة وأنا أعمل عنده، فهل يجوز لي أن أأكل معه؟ لا يجوز، إذا كان لا يصلي هذا عوده بالله. يعني مر بنا في دروس سابقة أن المسألة خطيرة، وأن هناك من الأئمة الكبار من يكفرونه، ولو زعم، لو قال أنا مسلم وقال وأنه يصوم، ما ينفع صيامه ولا زكاته ولا حج إذا كان لا يصلي. فهذا يعني ورد الحديث الصحيحة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا مذهب مشهور عن عدد من الأئمة، عن الإمام أحمد وإسحاق وابن حزم وآخرين من السلف، يأخذون بظاهر الحديث أنه كافر كفرا حقيقيا، يعني يجب أن يفسخ عقد نكاحه، وإذا مات لا يصلى عليه، بل يجب أن يقتل يقتل ولا يدفن مع المسلمين إلى آخر ما ذكروا. فانصحوه يعني شوف من ينصحه إذا كنت لا تستطيع مناصحته ويقدم للمسؤولين. هذا يقدم إذا كان فوقه مدير آخر ومسؤول عن الشركات وما إلى ذلك وفي الحكومة يجب أن يبلغ عنه. يقول زيارة المقابر للنساء هل تجوز؟ الصحيح أن النساء نهين عن زيارة القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال أباح لهم ورغبهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أما النساء فقد جاء الحديث الصحيح من عدة روايات أنه عليه السلام قال لعن الله زوارات القبور. ومعروف أن المرأة لا تحتمل ولا تصبر وعندها من البلبلة. ونلاحظ يعني الآن إذا رأيناهن عند البقيع أو إذا أتينا عند قبر الرسول عليه السلام من الصراخ والصياح والأشياء التي لا تليق. فهذه حكمة من نهيهن عن زيارة القبور. ثم زيارة القبور المقصود ماذا؟ أن تدعو للموتى. تدعو للموتى في أي مكان الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء، وهي في بيتها أو في المسجد تدعو للموتى لمن تريد من أقاربها وغيرهم، ترفع يديها وتدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة ويحصل المقصود أجرها، وأيضا لعل الله يقبل دعاءها في هؤلاء الموتى. يقول الصور المعلقة في البيت أو النقال للميت هل تجوز؟ أو النقال الجوال يعني أما التي تعلق في البيوت وفي المكاتب وفي الطرقات هذه لا تجوز بحال من الأحوال، ولا يكاد أهل العلم يختلفون أنها محرمة لأنها للتعظيم. حتى الذين تساهلوا وقالوا الصور الفوتوغرافية هذه يعني قد يرون أنها يعني لها استثناء، لا، إذا كانت للتعظيم فهي محرمة. فالآن هذه الصور للأسف نجدها في الأسواق وفي الطرقات وفي المكاتب، صور الولاة والمسؤولين، هذا لا يجوز، هذا من أشد ما ورد التحريم في شأنه، ويجب أن يحذر منه ولا يجامل في هذا ولا يداهن، هذه أحكام شرعية. فأما التي في الجوال ما إذا كانت لا تثبت ولا تستقر فقد يكون الأمر أخف، ومع ذلك البعد عنها، يجب البعد عن هذا كله لأنها داخلة في المسمى. إذا كنت تسمع وبلغك أن الرسول عليه السلام يقول لعن الله المصورين، طيب هذا صور ولا ما صور؟ فأنت لما تلتقط الصورة بالجوال أو غيره أنت مصور لو أنت مصور؟ طيب العاقل يبتعد، ما هي مصلحتك من هذا؟ إلا إذا كان تصور أشياء معني تصور الجبال والمباني والأشياء، هذا مباح ما فيه، حتى ولو باليد وبالرسم أو بالآلة. أما إذا مثل ما نلاحظ الآن إخواننا هداهم الله يأتون من بلاد بعيدة ومشقة وتعب، وفي كل متر تقريبا، والله لو قلت في كل متر مجموعة، هذا يصور هذا، صورني وأصورك، ومش على الطريقة يا ناس. إيش الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بين يديك على مقربة منه يقول لعن الله المصورين، وأنت تشغل نفسك، اشغل وقتك بقراءة القرآن والذكر والدعاء والبقاء في المسجد. ولكن هذا من جهلهم هداهم الله، يجهلون. وإلا أنا على ثقة أنهم لو علموا هذا الحكم الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يتردد في تركه والبعد عنه. فنسأل الله أن يهدي إخواننا ولا يضيعوا أوقاتهم ودينهم وأموالهم بهذه الأشياء المنهي عنها. يقول هل تجوز الصدقة للميت لمن هو دون البلوغ، يعني مات قبل أن يبلغ ويتصدق عنه؟ على كل حال الصدقة عن الميت الصحيح أنها يعني إن شاء الله إذا كانت بشروطها من مال حلال مقبول، أنها من مال حلال فإنها إن شاء الله مقبولة عن صغير أو كبير. لكن كونك يعني تشغل نفسك بشيء قد لا يحتاج إليه، فالأولى أن تصرف هذا الشيء لمن يحتاج إليه من الكبار البالغين الذين قد يكون عندهم تقصير في مثلا في زكاة أو في حقوق الناس، فتتصدق عنهم لعل الله يعني يتجاوز عنهم. الصغير هذا يعني مرفوع عنه القلم، فالأولى أنك ما تتشاغل به عن من هو أولى منه. يقول هل الميت يعرف من يزوره ويستأنس به؟ ورد في بعض الأحاديث والآثار ما يدل على هذا، لكن يعني العلماء لهم يعني تفصيل في هذا في حالة أهل القبور والحياة البرزخية. فورد في بعض الأحاديث أن الميت إذا سلم عليه يعرف من سلم عليه، لكنه لا يستطيع، لا يستطيع ردا ولا جوابا، والله أعلم. يقول: هل يجوز مجالسة من عرف عنهم سب الصحابة والأكل معهم والنوم في بيت واحد، أو أنه يجلس معهم فقط للمناصحة؟ إذا كان فعلا يناصحهم وهو مؤهل للنصيحة، عنده القدرة على البيان ورد الشبهات، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بأن يجالسهم ويأكل معهم ويتألفهم، فلا حرج، لأن لا يمكن أن يصل إلا بهذه الطريقة. أما إذا كان المسألة يعني كما يقولون تصير بساط أحمدي، هذا ما يصلح، ما صارت مناصحة، فيجب عليك أن تبتعد عنهم إذا رأيت أنهم مصرين، وخاصة يعني يلعنون الصحابة ولا يستثنون أحد إلا اثنين أو ثلاثة وعشرة أو اثنى عشر، هذا مذهب فاسد، هذا هدم للإسلام، هدم للإسلام، فيجب عليك أن تبتعد عنهم. أما إذا وجدت منهم الجدية وأن عندهم شبهات ممكن يعني تزيلها وعندهم نوع من التجاوب، فتؤكلهم وتلاطفهم وتتألفهم حتى لعل الله يهديهم على يديك. يقول: رجل طلق زوجته وراجعها بدون علمها، هل هذا الطلاق شرعي؟ الرسول عليه السلام يعني في الحديث يعني أمر بالإشهاد عند الطلاق والرجعة، والله سبحانه وتعالى أيضا قال في هذا الشأن: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالصحيح أنه يجب حتى في الطلاق أن تشهد شاهدين، والرجعة أعظم، فالرجعة يشهد يعني حتى ولو لم تعلم الزوجة، لكن يجب عليه أن يشهد على رجعتها، يشهد على رجعتها. وأيضا يجب أن يخبرها، لأن هناك أحكام تتعلق بها هي، إذا كانت عرفت أنها مطلقة فأيضا يجب أن يخبرها أنه راجعها، ويخبر ولي أمرها ويشهد على الرجعة. يقول: جبر الصغيرة على الزواج لمن هو رجل صالح، ما يعني الفقهاء يقولون يجبرها فقط والدها إذا كان الأب، أما إذا كان الجد أو العم أو الأخ فليس له حق الإجبار، لكن حتى الأب الصحيح أنه ما ينبغي أن يجبر. يعني والصغيرة هنا يعني ماذا يقصد بالصغيرة؟ يعني صغيرة دون البلوغ، أو حتى يعني صغيرة فوق التمييز وما إلى ذلك، لكن الإجبار لا يتصور إلا في حق من هي تعرف الإجبار، وأنها تكرى على شخص يعني إما أكبر سنا أو ما تريد لأي سبب ما. وقد جاء في الحديث أن امرأة زوجها أبوها من غير رغبة منها، من ابن عمها، فأتت إلى الرسول عليه الصلاة فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يعني يرفع به كريهته، أو كما قالت أو كما جاء في الحديث. فالرسول عليه السلام استدعاه وأمر يعني بإلغاء هذا، ثم إن المرأة قالت يعني قبلت هذا، لكن قالت لأدلل على أن النساء لهن حق في هذا، وهو كما قالت، فالنكاح من شروط من أركانه رضا الطرفين، رضا المرأة ورضا الرجل، لابد أن تكون هي راضية من غير إكراه ومن غير تحايل أو تدليس عليها، تكون راضية والرجل كذلك راضي، هذا من أركان النكاح. فإذا كانت غير راضية النكاح باطل يعتبر، ولا يجوز للأب ولا غيره أن يكرهها على ما يجبرها على من تكرهه. يقول: ما صحة الركعتين بعد الأذان الأول في يوم الجمعة؟ ما ورد فيهما ما يدل عليهما، بل من أهل العلم من ينكرها، إلا إنسان يصلي من عصر يعني يمضي في صلاته من حين ما دخل المسجد وهو يصلي، فحتى يعني بين الأذانين يستمر في الصلاة، هذا من السنة كما جاء في الحديث. أما إنسان جالس طول الوقت فيرى أن هذه سنة الجمعة قبلها قياسا على راتبة الظهر، فهذا ليس بصحيح، لأن الجمعة ليست بديلة من الظهر، بل هي فريضة متميزة بذاتها، وتختلف عن الظهر من عدة وجوه، ولم يرد أن لها سنة راتبة قبلها، بل ورد لها سنة بعدها. يقول: ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة؟ هذا كلام يطول وفيه اختلافات وكلام كثير، والآن الأذان يبدو أنه على وشك، كم بقي الله، فهذا لعله إن شاء الله في درس يقدم حتى يحتاج إلى بسط وتفصيل في شأن الصوفية والأشاعرة وأضرابهم. في سؤال قصير كان يقول ما حكم من يقول بأن ذكر الجماعة مطابق للآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ هذا لا يدل على أنهم يعني جماعة، هذا إخبار عن حال المؤمنين كما يرد في الإخبار عن المؤمنين أنهم هذا شأنهم يعني في كل بلد وفي كل عصر، ولا يعني أنهم جماعة. والصحابة طبقوا القرآن وعملوا بما ما عملوا هذا الشيء، ما أثر عنهم أنهم يجتمعون في مسجد الرسول عليه السلام وفي المسجد الحرام وينادون بشكل جماعي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يرددونها أو يردد سبحان الله سبحان الله، ما ورد هذا الشيء، ما ورد عنهم، وهم أعرف الناس بمراد الله وبمراد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا معنى الآية لا وجدناه من فعلهم وتطبيقهم رضي الله عنهم، فهم أعلم الناس بهذا، فالبعد عن هذا وتركه أولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ونجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم واهدهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بالظلمة الكافرين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين، عليك بهم جميعا، وعليك بمن خذل المسلمين ولم ينصرهم، عليك بهم جميعا. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.